يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خاف الجنب والحائض على نفسيهما فهل لهما المكث في المسجد؟ نعم، لكن بالوضوء يتوضأان، وإذا لم يمكن الوضوء فيبقيان في المسجد ولو بدون وضوء للضرورة. نعم.